rahimahullah bihadihi surah la yakhruju an faragh, ay la yakunu biduni faidah, bal huwa bifaidah. Limadha? Takallama al-allama al-muhaddith al-kabir Muhammad ناصر الدين الألباني رحمه الله عن هذا الحديث في عدة مواضع من كتبه فقال في سلسلته الضعيفة عن هذا الحديث قال ضعيف ثم فصل هذا الكلام وقال أيضا في كتابه ظلال الجنة في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى يقول الشيخ إسناده ضعيف لانقطاعه أي انقطاع السند السند منقطع بين مسلم بن يسار وعمر وهذا الانقطاع جزم به أيضا الترمذي رحمه الله تعالى فقال في جامعه جامع الترمذي لم يسمع مسلم بن يسار من عمر ونقل شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في ذيله وتحقيقه على كتاب الحاكم النيسابوري المستدرك قال سنده منقطع مسلم بن يسار لم يسمع من عمر كما في جامع التحصيل كتاب جامع التحصيل للعلاء رحمه الله تعالى ذكر العلاء في هذا الكتاب أن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر هذا لعل هو السبب لماذا المؤلف رحمه الله يذكر هذا الحديث بشيء من سنده لوجود الكلام على سماع مسلم بن يسار من عمر ابن الخطاب فقال وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر ابن الخطاب نعم ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله في تتمة كلامه في ظلال الجنة قال وبينهما رجل أي بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجل يدعى نعيم بن ربيعة الأودي كما يأتي وهو مجهول أي نعيم بن ربيعة مجهول فلهذا قال المؤلف في آخر كلامه على هذا الحديث ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر وهذا الصنيع من المؤلف رحمه الله صنيع علمي wa huwa kadzalika yadullu ala amanatihi. Sani'uhu sani'un ilmiyun. Thaniyan yadullu ala amanatihi. Thalithan yadullu ala si'ati ilmihi rahimahullahu ta'ala fi babil hadith. Walam yakhtasir wa yaqul an Umar. Walam yakhtasir aydan بشيء من التخريج وقال رواه مالك والحاكم إنما قال بعد ذلك وقال الحاكم على شرط مسلم ورواه أبو داود من وجه آخر انظروا إلى هذا الصنيع قال من وجه آخر فالشيخ يعرف الأسانيد الشيخ رحمه الله يعرف الأسانيد ربما الواحد منا الأقوى منا في علم الحديث لا يستطيع هذا فالشيخ يميز بين الأسانيد ويذكر بالأمانة فقال ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن ربيعة أو عن نعيم بن ربيعة عن عمر أراد الشيخ أن يقول وإن كان مسلم بن يسار لم يسمع من عمر ولكن جاء من وجه آخر فيه واسطة بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب ولكن مع ذلك نقول كما قال العلامة الألباني رحمه الله أن نعيم بن حماء نعيم بن ربيعة مجهول وهو كما قال رحمه الله تعالى نعم مجهول وهناك تنبيه آخر على قول الحاكم على شرط مسلم فاعلموا أن هذا الحديث ذكره الحاكم على الأقل في ثلاثة مواضع من كتابه المستدرك ذكره في ثلاثة مواضع من تلك المواضع في كتاب التفسير لأن هذا الحديث سيق مساق التفسير ذكر في سياق التفسير فلهذا قال هنا سئل عمر عن هذه الآية وجدنا في هذه المواضع في موضعين منها يقول الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه صحيح على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه وبالخصوص في كتاب التفسير وقال في موضع واحد صحيح على شرط مسلم فاختار الشيخ المؤلف رحمه الله قول الحاكم صحيح على شرط مسلم ولكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن مسلم بن يسار ليس من رجال البخاري ولا مسلم فلهذا وجدنا في التقريب رمز الحافظ رحمه الله بقوله دال تاء سين يعني أنه من رجال أبي داود والترمذي والنسائي ولم يذكر أنه من رجال مسلم فينبه قول الحاكم على شرط مسلم وكذلك على شرطهما فيه نظر، لأن مسلم بن يسار ليس من رجال الشيخين ولا كذلك من رجال مسلم رحمهما الله. ومع ذلك أيضا مسلم بن يسار يقول عنه الحافظ في التقريب مقبول، وقد علمتم مصطلح الحافظ في التقريب، إذا قال عن رجل إنه مقبول يدل على أنه ضعيف الحديث في المتابعة. نعم، وأكثر ما قال فيه الحافظ في التقريب أنه مقبول وجدنا أن الراوي مجهول الحال، مجهول الحال. وقد قال أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تحقيقه وتعقباته على المستدرك بعدما قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين أو على شرط مسلم، قال الذهبي فيه إرسال، والمراد بقوله فيه إرسال أي فيه انقطاع، وقد علمتم وجه الانقطاع من هذا الحديث وهو عدم سماع مسلم بن يسار الجهني من عمر بن الخطاب، وجاء من وجه آخر بينهما رجل يقال نعيم بن ربيعة الأودي رحمهم الله جميعا. وكيف بهذا الحديث؟ يقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صحيح وضعيف سنن أبي داود، قال صحيح إلا مسح الظهر، صحيح إلا مسح الظهر، يعني هذا الحديث صحيح إلا ذكر أن الله مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية هذا المتكلم فيه. فلهذا الشيخ يذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم، ولم يقل في الضعيفة أنه صحيح إلا مسح الظهر، إنما أطلق وقال ضعيف. تبين هذا، أي هذا التفصيل، في كتابه صحيح وضعيف أبي داود، حيث قال فيه أي في هذا الحديث صحيح إلا مسح الظهر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.